فقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرض. مالك رحمه الله في مقدمة هذا الباب، وهذه من دقة الفقه عند مالك رحمه الله، الأصل في هذا الباب ما هو؟ ما جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وبيع الغرر كما أشرنا سابقا هو أن يتبايع الطرفان على شيء فيه جهالة لهما، فيكون فيه أكل مال الغير بغير حق، لأن الجهالة ستنكشف عن شيء واقع وقد يأتي على خلاف ما تعاقدا عليه. والدافع للثمن ثمن معين، والبائع بائع لشيء فيه جهالة، فتنتفي شروط البيع وهي وجوب معرفة المبيع ومعرفة الثمن بصفته وبقدره، وعلى ما سيأتي أيضا وجوب القدرة على تسليم المبيع، فإذا باع ما يعجز عن تسليمه هذا غرر ولا يصح البيع من أصله. نعم. ثم يقول مالك ومن الغرر، ما قالش والغرر، لا منه. إذن الغرر صور متعددة، من هذه الصور الداخلة تحت هذا العنوان أن يبيع الرجل إيش؟ أن يعمد، يعني يقصد الرجل قد ضلت دابته وإيش؟ وأبقى، ضلت وأبقت كلاهما ذهبت عن صاحبه، ولكن اصطلاح اللغة يقال في الدابة ضلت وفي الإنسان آبق، فالعبد إذا هرب وشرد عن سيده يقال أبق العبد، إذ أبق إلى الفلك المشحون. يقولون بأنه عليه السلام إلياس لم صاحب الحوت النون يونس عليه السلام أبق إلى الفلك المشحون، ليس هناك هروب وليس له مملوكا لأحد، ولكن قالوا لما كان مرسلا برسالة وخاف من قومه أو ذهب إلى كذا كأنه توانى في تبليغ الرسالة، فاعتبر ذلك كأنه إباق عن سيده وهو مولاه سبحانه وتعالى، إلى الفلك أي السفينة في الماء إلى آخر قصته. فاللغة تفرق بين هروب الإنسان وبين هروب الحيوان، فيقال في الحيوان ضالة المؤمن، ويقال في العبد آبق من سيده. فيعمد الرجل إلى دابة ضلت عليه، سواء شردت أو ضاعت منه بأي حالة من الحالات، قد يكون بعيرا شرودا أو فرسا حرونا أو غير ذلك، فيعمد إلى هذه الدابة أيا كان نوعها مما يقتنى ويباع، أو إلى غلام، والغلام بمعنى العبد، سواء كان صغيرا أو كبيرا، واللغة تعطي مسمى الغلام من 7 سنوات، يا غلام سم الله، يكون دون 7، وإلى أن يبلغ 40 سنة ربما يسمى غلاما، كما قيل في الحجاج غلام إذا هز القناة سقاها، وهو رجل يحمل القناة ويقاتل. يعمد إلى غلامه، وهذا اصطلاح في تسمية المملوك غلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول السيد لمملوكه لا عبدي لا يقول عبدي ومولاتي، بل نعم لا يقول عبدي إنما يقول مولاي ومولاتي، فإذا قال ذلك حتى يترفع أو يبتعد عن اتخاذ إنسان أخاه في الإنسانية أن يقول عبدي، ليبتعد عن هذا الوصف اتخاذ بعض بني الإنسان عبيدا له، الكل عبيد لله، فقل مولاي ومولاتي، غلامي وجاريتي. ف فهنا إذا ضل غلامه أي مملوكا له سواء ذكرا كان أو أنثى، هذا الشخص الذي يمتلك الدابة أو يمتلك الغلام وضل عنه دابته وأبقى عليه مملوكه، فجاءت ويقول من يشتري مني هذا الضال أو هذا الآبق، فيأتي إنسان ويشتري بكم؟ معلوم أن الشيء الغائب اللي هو يحتمل المجيء وعدم المجيء قيمته ليست كالحاضر بين يديه، فالبائع سيتساهل في القيمة لأنه شبه المعدوم، والمشتري سيزهد فيه ويدفع قل الثمن لأنه في موضع المخاطرة هل يحصل عليه أم لا. فإذا تعاقد على الدابة الضالة أو الغلام الآبق ما حكم هذا العقد؟ يقول مالك إنه من بيوع الغرر، ثم يفسر معنى الغرر الموجود في هذا العقد وهو النقص وهو الخطر وهو الدوران بين الوجود والعدم، فيبين لنا على رأيه ومذهبه، وكما يقول المتأخر من أصح ما ذهب إليه العلماء في تعريف الغرر الصور التي ساقها مالك رحمه الله، وكل من تكلم في هذا الباب يورد أثر مالك هنا في تفسيره أثر سعيد بن المسيب في أن يعمد الرجل إلى دابته ضلت عليه أو غلامه أبق عليه فيبيعه لإنسان يخاطر في طلبه. وقلنا سابقا لو أن أحد المتعاقدين يعلم مكانه وأخفى ذلك كان ذلك إيش؟ غرور وليس غرر. لو أن مالك الدابة يعلم مكانها فين وأنها ذهبت وأخبره إنسان أنها خرجت من الحدود الشمالية ودخلت إلى ما وراء حدود المملكة، يعلم مكانها ولا لا؟ يعلم. فجاء إنسان قال وظلت دابتي، وجاء المشتري يظنها في ضواحي المدينة ولا يظنها في القصيم ولا يظنها كذا، والبائع يعلم أين هي ومن الصعب الحصول عليها، يكون غره ولا إيش؟ يكون فيه غرور في هذا العقد وفرق بينهما. فمالك فسر الغرر بأي شيء؟ كل من المتعاقدين، المالك بائع والمشتري يجهل أين تكون الدابة الضالة وأين يكون الغلام الآبق، تعاقدا على ذلك، ماذا كانت النتيجة؟ يفسر مالك الغرر في هذه الصورة، يقول أحد أمره المشتري إما أن يحصل على المبيع أو لا يدركه، فإذا اشترى الدابة ب50 هي تساوي 70 تساوي 100، فاشتراها ب50 لأنها غير حاضرة وحيذهب ويتعب ويفتش ويجي، فإذا حصل عليها المشتري وجاء بالدابة كم فات على البائع؟ تساوي 100، باعها ب50 كم فات على البائع؟ 50 من قيمته. إذا ذهب وتعب ولم يجدها ماذا ذهب على المشتري؟ بس 50 وتعب وبلاش؟ ها؟ 50 وزيادة. إذن هذا العقد لن يسلم أحد الطرفين فيه من نقص، وهذا هو الإيش؟ هو الغرر. أما إذا كان أحدهما يعلم وأخفى على الثاني فيكون في ذلك الغرور. ما الفرق بين عقد الغرور وعقد الغرر؟ الفرق بينهما أن عقد الغرر الذي لا يعلم أحدهما عن مكان المبيع من أوله باطل ولا ينعقد لأنه غرر، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ليش؟ الغرر، والنهي في المعاملات يقتضي الفساد كما أن النهي في العبادات يقتضي البطلان. إذن هذا عقد غرر مفسوخ من أصله، فعلى البائع أن يرد ما أخذ، والمشتري ليس له شيء في ذلك. أما إذا علم أحد الطرفين، علم المشتري مكان الدابة وأنها في غار وراء أحد، وظن البائع أنها ذهبت إلى حدود إلى نجد مثلا، وأن يظن البائع أن المشتري لن يحصل عليها إلا بسفر وببحث وبكذا إلى آخره، وقد يحصل عليها أو لا يحصل، بينما المشتري يعلم مكانها وتبايع على 50 من 100، هي تساوي 100 والمشتري ساومه على 50 والبائع باعها على 50، يظن انها مجهولة المكان، بينما المشتري ايش يعلمه، فباعه وبعد ساعتين جاء بالدابة. كيف جبتها؟ قال انا كنت اعرف انها في جبل احد. ما حكم المبيع هنا؟ للبائع الحق، لمن كان يجهل حق الفسخ. ما دمت كنت تعلم وأخفيت علي فأنا لي حق الفسخ، فسخت البيع. وكذلك العكس، لو قدر أن البائع يعلم بأن الدابة الضالة ميتة وقال من يشتري الدابة التي ضلت علي من أسبوعين وهو يعلم أنها ميتة واشتراها منه إنسان، هل يصح العقد؟ ها؟ بيع على ايش؟ على ميت. اذا باع معدومة، فاذا علم بان البائع عقد على ايش؟ على ميت، نقول البيع باطل. اذا قد يكون في الغرور ابطال العقد اذا كان على معدوم يعلم انه معدوم. فاذا كان الامر كذلك، مما فسر مالك الغرر ببيع الآبق أو الضال لا يعلم أحد المتعاقدين حقيقة أمره، ويفسر ذلك بقوله لأن المشتري إن حصل على المبيع بهذه القيمة فات على البائع ما أسقط من الثمن، وإن لم يحصل المشتري على المبيع فات على المشتري ما دفعه من القيمة، وهذا نوع من الغرر الذي فسره مالك. ثم يقول مالك ايضا ولو انه قدر انه حصل على المبيع، هو كان يعلم البعير عند صاحبه ويعلم الفرس عند صاحبه ويعلم الغلام عند سيد، واشتراه على انه على ما كان يعلم من صفاته وذهب وبحث وحصل عليه، هل نضمن أنه وجده على الصفة التي كان يعهدها قبل الضياع أو الإباق؟ فإذا وجده على صفة خلاف الصفة الأولى قد يكون زاد أو نقص. إذا أبقى العبد وقعد واستراح وأصبح في بعيدا عن الخدمة يمكن يصح. وكذلك الدابة كانت تعبانة في العمل وشردت، والصراحة صحة زادت. اذا او قد يكون العكس، العبد آبق لا يأوي الى شيء، لا يجد مأكل ولا مشرب، حتى بعض العلماء يقول في قطع يد السارق اذا كان آبقا فيه شيء فيه شبهة، او يكون الدابة كانت تعمل وكان يجوعها صاحبها، فاذا ابق العبد او اختفت الدابة وضلت ثم وجدها المشتري ووجدها على صفة زيادة أو نقص، فالزيادة تفويت على البائع والنقص فوات على مين؟ على المشتري. وكذلك أيضا زيادة على ما ذكره مالك، لو أن كل من البائع والمشتري لا يعلم حقيقة الدابة، ولكن المشتري حينما وجدها بعهدتها وبوسمها كما يقولون وجدها ميتة في الصحراء من زمن يمكن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهو اشتراها أمس، فتحقق عندنا بأن المبيع عند انعقاد العقد كان ميتا، يكون البايع باع ايش؟ عقد على معدوم، على ميت. إذن من صور الغرر كما ذكر مالك، ومما يتعلق بعدم انعقاد العقد الجهالة الموجودة. إذن هذه صورة من صور الغرر التي أوردها مالك رحمه الله تعالى. لأي شيء؟ لما يقع على الطرفين من نقص وجدت أو لم توجد. ذلك عيب آخر. يعني العيب الأول هو التفويت في القيمة، إن لم يجدها فات على المشتري ما دفع، وإن وجدها فات على البائع ما أسقط، وهذا عيب يضيع حق أحد الطرفين. وعيب آخر أيضا وهو الضالة، إن وجدت وأدركها المشتري فعلا لا ندري على أي صفة، كما أشرنا زادت أو نقصت.